الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 6 من شهر ربيع الثاني لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكره لمسائل الاعتقاد وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي كلام الإمام الطحاوي السابق تحدث عن الرؤية أو رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ثم ذكر بعدها المعراج وأنه حق. والذي يظهر لي والله أعلم في هذا الترتيب للإمام الطحاوي رحمه الله أنه يشير بذلك إلى الكرامات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والخصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام، ومنها المعراج. وقد يكون قصد الحديث في ذلك عن رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، كما هو قول بعض أهل العلم في يوم المعراج أو في ليلة المعراج. ثم ذكر أمرا آخر مما أكرم الله تبارك وتعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الحوض. فقال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يقصد بذلك رحمه الله ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغياثا لهذه الأمة، يعني مكانا أو أمرا يكون فيه غوث هذه الأمة في عرصات يوم القيامة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وجوده وإحسانه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإحسانه لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحوض في اللغة يقول أهل العلم هو مجتمع الماء، يعني الحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، سواء كان من السيول أو سواء كان من الأنهار أو مما يفعله الناس بأن يفعلون أحواضا فيصبون فيها الماء ليؤخذ منه أو يشرب منه الإنسان أو البهائم، فهذا هو الذي يسمى الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الأحاديث الصحيحة كما يأتي ذكرها أن الله تبارك وتعالى أعطاه حوضا يوم القيامة، أن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تنهل أو ترده أمته ويشربون منه أحوج ما يكون إلى الماء في ذلك اليوم الذي يطول نهاره ويشتد كربه على الناس. والأحاديث التي وردت في الحوض أحاديث صحيحة كثيرة، بل يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الذين رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نيف على الثلاثين، يعني يزيد رواة أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أكثر من 30 صحابيا رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الروايات ما يزيد على 20 رواية في الصحيحين أو في أحدهما مما يدل على تواتر هذه الأحاديث ووجوب اعتقاد مدلولها، وأن الله تبارك وتعالى يهب نبينا صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده أمته ويشربون منه أمته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وذكره عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، وبروايات عديدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث فيها ما يتعلق بأوصاف حوض النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون حال الناس فيه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء، يعني أن حوضه عليه الصلاة والسلام من ناحية السعة كأنك تسير شهرا، يعني كأنك تسير من هنا إلى بيت المقدس وأكثر من ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق وأحلى، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وكذلك ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد إلي منكم، وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما أحدثوا بعدك أو ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، وأيضا من الأحاديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يعني يتكلم عن حوضه عليه الصلاة والسلام، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذه الأحاديث وغيرها كثير في الحقيقة تدل دلالة صريحة واضحة صحيحة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى عليه الصلاة والسلام ويكرم يوم القيامة من قبل الله عز وجل بحوض ترده أمته، وهذا الحوض قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات السابقة. من ناحية السعة وصفه عليه الصلاة والسلام بأن زواياه سواء، يعني بأنه مربع من ناحية المساحة، وكذلك أن مساحته وصفه بطول بالوقت الذي يقضيه المسافر، فقال: مسيرة شهر. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: حوضي كما بين أيلة وعدن. وأيلة هي ما تسمى الآن إيلات، وهي على البحر الأحمر، على رأس البحر الأحمر، وعدن كما لا يخفى هي عدن اليمن، وهي على رأس البحر الأحمر من الأسفل، ما نسميه البحر الأحمر في هذا الزمان. فهذا من ناحية سعته أو سعة حوضه عليه الصلاة والسلام، وهو الحوض الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء هذا الحوض كما في حديث عبد الله بن عمرو أنه أبيض من الورق، أن ماءه أبيض من الورق، والمقصود بالورق هو الفضة، والمقصود بالورق هو الفضة. وورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حوضه بأنه أبيض من اللبن، وفي رواية أخرى أنه وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أبيض من الثلج. فهذه الروايات كلها تبين أن الماء يوم القيامة أو أن ماء حوضه عليه الصلاة والسلام له هذه الصفة، وهذه صفة تختلف عن ماء الدنيا، فإن ماء الدنيا مما لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موصوف بهذه الصفة التي وصفه بها وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو أنه أبيض من الورق، يعني أن له بياضا لامعا وشديد البياض كبياض الثلج وكبياض اللبن وكبياض الفضة، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ريحه أطيب من المسك، أن ريحه أطيب من المسك، كما وصف عليه الصلاة والسلام كيزانه بأنها عدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. ويقال الكوز هو ما كان له عروة، ما كان له يد، فهذا يسمى كوز، أما إذا كان بدون يد فيسمى كوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الآنية التي يشرب بها الناس يوم القيامة ليس لها ولا يكاد الإنسان يحصي عددها، كما نرى النجوم في الليلة المصحية، يعني التي ليس فيها قمر وليس فيها غيم، فإنك ترى نجوم السماء كأنها مفروشة السماء فرشا من عدد النجوم، ولا يكاد الإنسان أن يحصي عدد النجوم في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف آنية حوضه عليه الصلاة والسلام بأنها كعدد نجوم السماء كثرة، وهذا لكثرة من يرد من أمته على حوضه عليه الصلاة والسلام، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن طعم حوضه عليه الصلاة والسلام أو طعم ماء الحوض أحلى من العسل، أحلى من العسل، يعني أنه أبيض وريحه أطيب من المسك وطعمه أحلى من العسل، وفي رواية أحلى من اللبن، من العسل مع اللبن، وفي رواية أحلى من اللبن من العسل مع اللبن. فهذا كله يبين أن هذا الحوض قد أكرم الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه حوضا له من الصفات والجمال والطعم والأثر أيضا ما لا يتحقق لآثار مياه الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا دليل إن شاء الله على نجاة كل من شرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك علامة مبكرة، وأن ذلك علامة مبكرة على نجاة الإنسان ممن مكنه الله تبارك وتعالى من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى ذلك أنه لن يدخل النار بإذن الله تبارك وتعالى، لأن أهل النار لا يستطيعون أن يشربوا فيها، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر عنهم قوله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة كبيرة ونعمة عظمى وبشارة كبرى لمن شرب منه أنه دليل على نجاته يوم القيامة وأنه لن يدخل النار بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. ومن أوصاف هذا الحوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه يأتيه من نهر الكوثر فإن الله تبارك وتعالى قد وهب نبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقال في سبب نزول هذه الآية أن العاص بن وائل قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر، بمعنى أنه لا يولد له ذكور. ولا يخفى أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما رزقه الله البنات أو الذين عاش له من الذرية هم البنات. وهذا قدر الله تبارك وتعالى وقضاؤه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ الكفار يستهزئون به، ومن ذلك قول العاص بن وائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبتر فننتظر به إذا مات، فإن عقبه سينقطع وإن أثره من الأرض سيمحى. وحاش الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة التي قالها الله أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه بعد كلام هذا الكافر، فإنه أنزل: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر بالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه فرفع رأسه متبسما عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: وإما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ضحكت؟ أو قال: ما تسألوني عما أضحكني؟ قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حوضه: إنه يشخب فيه ميزابان، معنى أنه يصب فيه صبا قويا، ميزابان من الجنة. فلذا يقول أهل العلم إن مدد الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحوض في عرصات القيامة، أما نهر الكوثر فهو في الجنة، وهذا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا أعطيه صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. فيصب من الكوثر ميزابان، والميزاب هو الذي يكون بارزا من البيوت، يصب الماء خاصة ماء المطر ليدفع الماء عن سطوح البيوت، فهذا يسمى ميزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يشخب فيه ميزابان من الجنة، بمعنى أن هذين الميزابين يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمدانه بالماء. فإذا هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أوصاف حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإكرامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المتعلقة بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العلم ذكروا مكان الحوض، هل هو ترتيب الحوض في أحداث القيامة، لأن الأحداث يوم القيامة عديدة ذكرها الله تبارك وتعالى بعد البعث يحدث على الناس أشياء كثيرة، من ذلك تطاير الصحف، ومن ذلك الميزان، ومن ذلك الصراط، ومن ذلك الحوض أيضا. فما هو ترتيب الحوض بالنسبة للأمور التي تحدث على الناس يوم القيامة؟ فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الحوض يكون قبل الصراط وقبل الميزان، أن الحوض يكون قبل الصراط وقبل الميزان، لأن الميزان يتحدد به هلاك الناس، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالميزان يتحدد به أحوال الناس من ناحية النجاة أو من ناحية الهلاك، نسأل الله العافية. والصراط كذلك، فإنه لا يجوز الصراط إلا من أراد الله تبارك وتعالى وقضى دخوله الجنة، أما من أراد الله تبارك وتعالى هلاكه من الكفار أو من أصحاب الذنوب ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فإنهم يقعون في النار دون الصراط أو أثناء العبور على الصراط. فإذا لا يجوز الصراط إلا أهل النجاة، لا يجوز الصراط إلا أهل النجاة. فلذا أهل العلم يقولون إن مقتضى الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة التي يحتاج الناس إليها إلى الشرب، والحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن ذلك علامة النجاة، معنى ذلك أنه يكون ذلك قبل الصراط، ويكون تلك إرهاصات لنجاة من شرب من ذلك الحوض يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وجميع من له فضل علينا من أهل الورود لذلك الحوض وشرب من يده عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فإذا الحوض على كلام كثير من أهل العلم هو قبل الصراط، لأنه كما قلت مقدمة له، ويكون من جاز من شرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك علامة لنجاته أثناء العبور من الصراط، فإن الناس يعبرون الصراط يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يعبر الصراط كالبرق، ومنهم من يعبر الصراط كأجاويد الخيل، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحبو، ومنهم من يخدش، ومنهم من نسأل الله العافية يكردس في نار جهنم. من المسائل المرتبطة بهذا الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام قال إنه سيأتي أناس حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني أو أخذوا دوني وسيقوا إلى جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. وبرر ذلك الملائكة بأن هؤلاء أحدثوا بعدك، أن هؤلاء أحدثوا بعدك، أو والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فهذه الأحاديث كونت هنا عندنا مسألة، وهو من الذي يذاد عن الحوض، من الذين يذادون عن الحوض. وهؤلاء الذين يذادون هم في الحقيقة من المسلمين، هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم من المسلمين، ما هي أحوالهم وما هو كلام أهل العلم فيهم؟ فإن الناس يردون على الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتوني على الحوض، فقالوا له يا رسول الله كيف تعرفنا؟ قال إن لكم سيما ليست لأحد غيركم، تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فالأمة تأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ولكن مجموعة من هذه الأمة سيذادون ويطردون عن الحوض. والروايات الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تصفهم بعدة أوصاف هؤلاء الذين يذادون عن الحوض، فورد في بعض الروايات أنهم رجعوا القهقرة، يعني أنهم لم يستمروا في المحافظة على الدين والاستقامة على الشريعة. وكذلك في رواية أخرى قال إنهم لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية أنهم بدلوا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه أوصاف من أوصاف هذه الفئة التي ستذاد عن الحوض وتطرد عن الحوض، وليس ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل الملائكة، فإنهم يذودون هؤلاء عن الحوض، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إلى أين؟ قالوا والله إلى النار، والله إلى النار، فما برحوا يرجعون على أعقابهم القهقرة منذ تركتهم. فهذه هؤلاء الأصناف نظر أهل العلم في صفاتهم فقرروا أن هؤلاء كلهم الذين يذادون عن الحوض هم من أهل البدع والانحراف عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، وقد يكون أيضا ممن ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هؤلاء الناس الذين يذادون عن الحوض، يقول: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله وما لم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم على خلاف فرقهم، على خلاف فرقهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. معنى ذلك أن أهل الاستقامة والصلاح وأهل لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هم أهل كرامته، هم أهل كرامة الله عز وجل يوم القيامة، وأهل البدع والانحراف عن سنته عليه الصلاة والسلام أو المعارضين لشرعه والمفسدين في أرضه، هؤلاء هم الذين يذادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام، لأن المراد بالحوض أو المراد بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الإنسان الذي يشرب من هذا الحوض. فإذا كان هذا الإنسان لم يكرم نفسه ولم يطهر نفسه ولم يتلبس في حياته بهذه الشريعة الغراء وبهذه الملة الصافية البيضاء، فإنه يوم القيامة يكون، نسأل الله العافية، من أهل الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي إنما يكرم الله عز وجل به عباده المؤمنين والمستقيمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع في الحقيقة هم أهل محادة الله ورسوله، أو هم المحادون لله ورسوله، لأن شرع الله ودين الله هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع شرعوا لأنفسهم دينا لم يأذن به الله، وابتدعوا ملة ليست ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصدقوا في قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما أخذوا بدعا، نسأل الله العافية، عارضوا بها دين الله وحاولوا بها إضلال عباد الله، وقد ضل بقولهم أمم كثيرة من المسلمين، فحق أن يكون هذا حالهم يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يحكم بين عباده يوم القيامة لا معقب لحكمه. هنا مسألة مهمة، وهي أن بعض أهل البدع لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في الذين يذادون عن الحوض أنه عليه الصلاة والسلام يقول أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أنه قال من أمتي، وفي رواية أنه قال حتى إذا جاء رجال أعرفهم عليه الصلاة والسلام، فيذادون هؤلاء الموصوفين فيذادون عن الحوض، فبعض أهل البدع أرادوا أن يقرروا بدعتهم الفاسدة، فزعموا أن الذين يذادون عن الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل هذه الروايات التي ورد في بعضها أصيحابي أصيحابي. ولكن لا شك أننا فيما نعلم من دين الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأمر الله تبارك وتعالى باتباع شرعهم ونهجهم، وأثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى الثناء العاطر، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكلنا حين يطلع على سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرك يقينا أنه لم يوفق لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما وفق له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المجموعة المباركة من البشر ومن أبناء آدم، الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فهؤلاء أناس اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظمى والعمل الأشرف الأكرم، وهو تبليغ رسالة الله وحمل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلى الناس بكل أمانة وكل صدق وكل حرص ومحافظة. ولا شك أن من قرأ سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه المعاني إدراكا أوليا، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى من الدين وفي المقام الأقرب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم الهداة للبشرية بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن حقا وهم المؤدون لهذه الأمة الدين حقا حقا، فإذا لم يكن هم فمن ذا سيكون حقا؟ لا يمكن أن يكون أحد بعدهم مثلهم رضوان الله تعالى عليهم. لهذا بإجماع أهل السنة، بل بإجماع المسلمين إلا من شذ من الروافض ومن كان على شاكلتهم، أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طبقة لا يشاركهم كل من جاء بعدهم، لا يشاركهم في هذه المرتبة، فيجعلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقة مستقلة لا يمكن أن يدخل معهم أحد ولو كان بلغ ما بلغ من العلم والدين والتقوى والورع، فإنه لا يمكن أن يكون في طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كما نقول في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: نجعلهم طبقة واحدة لا يدخل فيهم أحد ممن ليس منهم، لا يدخل فيهم أحد ممن ليس منهم، لأنهم طبقة مختصة مصطفاة اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيهم أحد ممن جاء بعدهم مهما أوتي من الدين والعلم والورع والبذل والجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم قوم الله تبارك وتعالى اصطفاهم واختصهم وبين تبارك وتعالى رضاه عنهم وقبول قبوله لأعمالهم وتزكية أعمالهم، بل قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا كان هذه أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يظن إنسان ممن جاء بعدهم أنهم يدخلون في هذه الروايات وأنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام كشف الستر فرأى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في صلاة الفجر يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول أنس بن مالك: فلما بدأ بوجهه عليه الصلاة والسلام كأنه ورقة مصحف، تبسم عليه الصلاة والسلام لنظره ولرؤيته لأصحابه صافين خلف أبي بكر يؤدون أعظم فرائض الله ويقومون بأعظم ما دعاهم إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم عليه الصلاة والسلام، ثم ظننا أنه سيخرج للصلاة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أسدل الستارة ثم مات عليه الصلاة والسلام ضحى ذلك اليوم. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من لحظات حياته وفي آخر سويعاته عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا وفي آخر نظراته لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام نظر الراضي ونظر المرتاح ونظر الفرح ونظر من يرى نجاح دعوته، وينظر إليهم نظر من يرى نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام وأثر دعوته في ذلك في أولئك النفر الذين كانوا صافين خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. هذا كله يدلنا دلالة واضحة على أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم محل رضا الله تبارك وتعالى ومحل رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكونوا مقصودين بمثل هذه الأحاديث، فإن الله تبارك وتعالى أكرم وأرحم وأجود، وقوله حق، وما قرره سبحانه وتعالى هو الحق من أن هؤلاء مرضي عنهم، وأنهم إذ رضي الله تبارك وتعالى عنهم لن يأتوا ما يسخطه تبارك وتعالى لا في أول حياتهم ولا في آخر حياتهم في الإسلام. فإذا كان هذا هو الحال فلا شك يقينا أن الذين سيذادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام هم أناس غير هؤلاء، وإنما هم أهل البدع، وهذا أقرب ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت الأمة على 73 فرقة، افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كل من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى ببدعة في الدين خالف بها شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الحقيقة ممن سيذاد عن الحوض، ولأنه رجع عن دين الله القهقرى وصار وأحدث في دين الله ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى وارتد على عقبه، نسأل الله اللطف والمعافاة. فالذي يجب أن نتيقنه ونعلمه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بالشرب من يده عليه الصلاة والسلام، وهم أولى الناس بالورود على حوضه عليه الصلاة والسلام، وهم أولى الناس بكل خير وعد به أهل الإسلام في الدنيا والآخرة. ومن يزعم أنه أن المقصودين بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه ستصيبه هذه الآية التي قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فهذا الذي يغيظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الآية لا شك ستصيبه ثم من المسائل التي تتبع لهذه المسألة أو المسائل المرتبطة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه هل أنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحواض تردها أمتهم أم لا؟ الأظهر من كلام أهل العلم والذي يدل عليه بعض الآثار أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أحواض ترد عليهم أمتهم، كما ورد في حديث الحسن عن سمرة بن جندب، مع أن بعض أهل العلم يضعفه، وهو أنه قال إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة، يعني أن الذي يتباهى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالواردين على أحواضهم من أممهم ويتباهون بالكثرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيكون أكثر الأمم واردة إلى حوضه عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول أهل العلم، هذا الأظهر من رحمة الله عز وجل، فإن الناس يوم القيامة يقومون في غاية من التعب والإرهاق والعطش والخوف والقلق والمؤثرات الكثيرة التي يرونها يوم القيامة مما يفزعون له، أو كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، أو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالأمر شديد صعب جدا، وآثاره خطرة، ونتائجه فاصلة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، والقلوب والأبصار مشرئبة إلى ربها تنظر ماذا يفعل بها ربها تبارك وتعالى. وأهل الحق كثر في غير هذه الملة أيضا، كما قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أحواض تردها أمتهم، لأن فيهم الصالحين وفيهم الأتقياء والبررة وفيهم المؤمنون وفيهم من يعني يكون يوم القيامة حاله كما ذكر الله تبارك وتعالى من أحوال الناس يوم القيامة. فمن رحمة الله عز وجل أن يكونوا يوم القيامة لهم أحواض يرد لأنبيائهم أحواض يردها أممهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنه قال: إني على حوضي أصد الناس كما يصد الرجل الإبل إبل الناس عن حوضه، يعني أنه يرد عليه الصلاة والسلام من ليسوا من أمته، لأن أمته أولى من يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسقى من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومشائخنا وكل من له فضل علينا، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين، وأن يجعلنا ممن يقوم بدينه ويلتزم بطاعة ربه ويحيا مسلما ويموت مؤمنا ويبعث يوم القيامة آمنا في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم.